السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، بقي لنا في الحديث الاخير مساله، ثم ناتي الى حديث اليوم، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. مسألة أخذ الأجرة على القربات، جمع قربة أي طاعة، كأخذ أجرة على الآذان، على إمامة الناس وما شابه ذلك. فعند الحنابلة والحنفية وابن المنذر قالوا أن الأصل أن القربات أي الأعمال الأخروية التي يقصد بها الطاعة ويتقرب بها إلى الله وتكون قربة إليه، الأصل ألا يؤخذ عليها أجرا، لأنها قربة لفاعله. واستندوا على ذلك بحديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والذي عليه الجمهور ورخص فيه المالك وقال به بعض الشافعية وروي عن أحمد الجواز، قالوا أن هذا عمل معلوم ويجوز أخذ الأجرة عليه. وعندنا يعني قالوا عندنا أدلة تشهد لذلك، منها حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من أصحابه امرأة بما معه من القرآن. قالوا إذا جاز أن يكون تعليم القرآن عوضا في باب النكاح وقام مقام من المهر، جاز أخذ الأجر على تعليمه. يعني الأصل أن الزوج يدفع مالا للمهر للمرأة، يدفع مهرا للمرأة. فهنا الرجل لم يكن ذا مال، ولكنه كان يحمل كتاب الله أو يحمل عدد من الآيات، فسوف يعلمها، فصار تعليمها للقرآن، تعليم الرجل لزوجته آيات من القرآن، ينزل منزلة الإيه؟ المال الذي كان من المفترض أن يدفع عليها إيه؟ مهرا. طيب، ايضا وقالوا يعني نستأنس هذه أدلة المجوزين الذين جوزوا ان يكون ان يعطى المؤذن وغيره اجرا على ذلك. قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. والمعنى اذا كان الانسان ياخذ اجرا على امور الدنيا من حدادة من نجارة من غير ذلك وهي امور دنيوية، فالاحق في ذلك أن تأخذوا أجرا على تعليمكم لكلام الله. هو لما نزل المال؟ قال الله في الحديث القدسي الصحيح: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والمعنى أن المال أصالة نزل لإقامة الشرع ومنه تعليم القرآن، حتى قيل أن مالكا لما في أول الأمر منع المحفظين من الأخذ الأجر، قالوا أن المحافظين انصرفوا إلى أمور الدنيا، يعني للعمل الإنسان يحتاج إلى قوت لأهله لنفسه. قالوا لما منع مالك من ذلك في أول الأمر من أخذ الأجرة على تعليم القرآن، انصرف الناس إلى أعمال الدنيا، وهنا تأتي مفسدة وهي عدم تعليم الناس لكتاب الله. قالوا فرخص في ذلك، يعني هذه مصلحة كبرى. أيضا الدليل الثالث لمن جوز ذلك حديث أبي سعيد الخدري لما رقى رجلا أصابه، يعني كان لذيذا وأصابه يعني سم من ثعبان أو حية، فرقاه أبو سعيد الخدري وأخذ على ذلك جعلا فقال فرجعوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلوا وما اكتفى، قال واضربوا لي معكم بسهم فإقراره يكفي، فكيف وقد شاركهم في جزء من هذا السهم. طيب، وهذا كما ذكرنا وقول للمالكية، قال به مالك مسألة أخذ الأجرة على القربات، وأيضا قال به الأوزاعي والشافعي، قالوا لأن المسلمين كالمؤذن وغيره يحتاج إلى يعني الأجر على ذلك لتستقيم له الحياة، وقد لا تجد من يتطوع. طبعا الأصل إن وجد من يتطوع بلا أجر فهذا إيه؟ مقدم. ها؟ ويصرف المال في وجوه أخرى، لكن قالوا إن لم نجد من يتطوع بذلك فهنا يجوز إعطاء الأجرة. هذا هو الذي نقول به، والله أعلى وأعلم. وإن كان نختم هذه المسألة بمسألة مهمة، وهي الفرق بين، وهذا يستنبط من الحديث، قال اتخذ مؤذنا له يأخذ على أذانه أجرا. قال، وهذا من القوة بمكان، قالوا نفرق بين الرزق وبين الأجرة، فالشرع منع الأجرة وجوز في أصوله العامة الرزق. حديث أبي سعيد لما رقى اللبيغ ضربوا له إيه؟ جعلا، الجعل ما غير مقدر غير محدد، فقالوا إنما أراد النهي عن إعطاء إيه؟ الأجرة. الأجرة ما هي الأجرة؟ الأجرة في الشرع لابد أن تكون محددة. لو أنك أتيت مثلا وأجرت شيئا بأجرة مجهولة فقالوا تكون الإجارة باطلة. فقالوا أن الحديث إنما نهى عن الأجرة وفتح بابا آخر هو الجعل. فقالوا نفرق بين الرزق وبين الإجارة، فالرزق اللي هو الجعل بقى يدخل فيه المسامحة والإحسان، أما الأجرة فتبنى على المعاوضة. الفرق الثاني أن الرزق اللي هو الجعل للمؤذن والإمام وغيره لا يشترط فيه أن يكون معلوم القدر، بخلاف الإجارة. يعني لا يؤتى بالمؤذن يقال سنعطيك 1000 في الشهر، ولكن يؤذن مثلا فيأخذ جعلا. وهو خير مثال على ذلك، مثلا بعض إخواننا مثلا يأتي في رمضان فيأتي بإمام حسن الصوت، هذا الإمام سوف يصلي بالناس ويتكلف مواصلات ليأتي للمسجد ويفرغ نفسه، وفيه نوع من تعب وإجهاد في طوال الشهر فيكافأ. قالوا لا نحدد له أجرا إيه؟ أجرا بعينه، بل في نهاية الشهر نكرمه بما يقسم له. فهذا اسمه إيه؟ اسمها إجارة. اسمها إيه؟ لا مش إجارة، اسمها إيه؟ رزق، جعل، دون أن يحدد. لكن مسألة تعالى صلي بنا وسنعطيك إيه؟ 1000. هذا الذي يعني قالوا تسمى أجرة. لذلك بعض العلماء يعني الشيء بشيء يذكر، يعني بعض العلماء كره ان يذهب الشخص ليشتري مصحفا فيقول للبائع بكم هذا المصحف. ده كلام الله لا يقال فيه ايه، قالوا هذا يكره، انما تقول انا اشتري هذا المصحف. ها طيب، كلمة بكم هذا المصحف؟ لكن عند الشراء تاخذ المصحف وتقول كم الثمن؟ كم الثمن؟ ده ثمن الورق والطباعه. طيب، قالوا له يكره ان يقال بكم هذا المصحف؟ ثمنه كم هذا المصحف؟ طيب، نعود مره اخرى الى مساله اخذ الاجره على القربات كامام او كمؤذن أو ما شابه ذلك. فكما ذكرنا مصالح الناس لا تستقيم إلا بذلك. معايا؟ مصالح الناس لا تستقيم إلا إيه؟ لذلك كمان في رمضان مثلا سوف يضطر الى ان يترك عمله ليصلي بالناس في منطقه نائيه، فلابد ان ايه وبيته يحتاج الى نفقه، فاذا مثلا منع الباب او اغلق الباب سوف يضطر الى ان يعمل ولا يستفيد الناس بحسن صوته. طيب وكذلك قال في المؤذن في معلم الناس القران، كما ذكرت ان مالكا قيل انه في الاول الامر اغلق الباب تماما، فلما يعني راى الناس قد انصرفوا فرخص في ذلك. عود الى المصنف، وصلت المساله ولا فيها اشكال؟ فيها اشكال صح؟ طب الحمد لله. قال المصنف وله اي للترمذي عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا طبعا في باب الاذان، قال يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن فهو يقيم. قال ابن حجر معلقا وضعفه ايضا، من الذي ضعفه؟ اي الترمذي. يبقى قال في اول الامر وله اي الهاء تعود للترمذي، ثم قال في ختام الحديث وضعفه اي الترمذي. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي. عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي، والافريقي هذا ضعيف. قال احمد لا اكتب حديثه. قال الحافظ طيب ابن حجر ضعيف من جهه حفظه، وكان رجلا صالحا يعني في عبادته لا غبار عليه، لكن العباده شيء والعلم ايه شيء اخر. عبادتك لنفسك، ها بكاءك وصلاتك، لكن اذا كنت تروي الحديث بد ان ايه انت تحدث عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا كان رجلا صالحا لا لا لا يكذب، وكان تقيا ورعا، لكنه كان ضعيفا من جهة حفظه. طيب قالوا بمناسبة الصلاح والعلم يعني، قالوا لنا فتواك أو بكاءك لك ولنا فتواك، لك ورعك ولنا فتواك، يعني أنت لا تفتي الناس بما يعني أمر مثلا مسألة فيها خلاف، أنت إذا أردت أن تتورع فهذا لنفسك، ولكن لا تحمل الناس على مسألة فيها سعة، أردت أن تتورع فهذا لنفسك، لكن مسألة فيها خلاف لابد ديانة أن تبين الخلاف في المسألة، تقول أن فيها خلاف. ها كونك انت تعمل بخلاف ما افتيت به ليس هذا نفاقا، لكن انت قد توسع للناس في مساله فيها خلاف انت لا تفعل، يعني مثلا معامله النصارى بالبيع والشراء، الذي المفتي اي الذي يفتي هو في خاصه نفسه لا يتعامل معه مثلا، لكن كونك لا تتعامل معهم في بيع وشراء هذا انت يعود اليك، لكن مساله شرعا لها خلاف في ذلك. سلمة النبي صلى الله عليه وسلم مات وضيعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم على صاع من شعير. نعود فنقول ان عبد الرحمن ابن زيد ابن انعم الافريقي راوي حديث من اذن فهو يقيم ضعيف من جهه حفظه. قال ابن الملقن عنه ضعيف لكثره رواياته للمنكرات مع علمه وزهده، هو عالم وزاهد يعني، ولكن في باب الحفظ كان يروي المنكرات. قال أي ابن الملقن وروايه المنكرات كثيرا ما يعتري الصالحين لقله تفقدهم للرواه، لذا قيل لم نرى الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث. هو مش كذب، مش بيتعمد الكذب، لكن هو انشغل بالعباده والزهد فكان لا يتحقق عمن يروي عنه. فهذا الحديث ضعفه الجمهور، وهناك من حسنه كابن الجوزي والحازمي والعقيلي. طيب حديث ايه السنه ولا من اذن، ما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن فهو يقيم. المساله من حيث السند، من حيث المسألة الفقهية، قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن الذي يؤذن هو يقيم. إذا عندنا محل اتفاق، وهو اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن، قالوا الأولى أن يكون هو الذي يقيم. أيضا اتفقوا على أنه إذا أذن زيد وأقام عمرو فلا حرج في ذلك، وأن هذا جائز. يبقى الأولى أن الذي يؤذن هو الذي يقيم. قال والعلة من ذلك أمور، منها أن الشخص إذا أذن طيب ودخل مثلا يتوضأ أو كان هنا أو هنا فأتى آخر فأقام، هذا يحدث وحشة ويحزنه، ها لأنك يعني تعديت عليه. الأمر الثاني أنه إذا أقام شخص غير الذي أذن، فقد يظن الشخص الذي رأى شخصا، قد يظن الشخص الذي رأى أن الذي أقام شخص آخر يظن أنه مثلا أذان آخر أو حدث شيء فيحدث بلبلة. لكن محل الاتفاق أن الشخص إذا أذن وأقام غيره فإن هذا جائز. قال النووي واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية. طبعا هذا قد يقع أن شخص يؤذن مثلا فتقع له أمر عارض، مثلا تذكر أنه على جنابة وسوف يريد أن يغتسل، وإذا اغتسل ضيق على الناس فغيره يقيم طيب لئلا يقع الحرج على الناس. قد يؤذن ثم يأتيه مثلا خبر ما فيضطر إلى أن خبر مثلا مفجع، فكل هذه عوارض قد تأتي. لكن الشاهد من ذلك إن لم تكن ثمة عارض فهل رحمكم الله إن لم تكن ثمة عارض فهل إذا أذن شخص أن يقيم غيره؟ الجمهور قالوا الأمر في ذلك واسع، وقال بذلك مالك وأبو حنيفة. القول الثاني قالوا المستحب أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، ويكره أن يقيم غيره، وقال بذلك أحمد والشافعي. نقول الأمر في ذلك واسع، والله أعلى وأعلم، ولا كراهة في ذلك طالما لم يقع تجن أي تعدي على المؤذن. فالمؤذن الذي أذن هو الأملك بالإقامة، إلا إذا أذن لغيره أن يقيم. طيب ثم قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن أملك بالأذان، المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. قال ابن حجر رواه ابن علي وضعفه. هذا الحديث في سنده شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ. فعلة الحديث ما ذكرناه، أن في سنده شريك ابن عبد الله القاضي وهذا سيء الحفظ. نقول المعنى العام للحديث أن المؤذن هو الأملك بالأذان، يعرف متى يؤذن وتوقيت الأذان، وهو كما سمعنا وسلم المؤذن مؤتمن على صلاة الناس، مؤتمن على إفطار الناس في رمضان، الناس كلها بتفطر على إيه؟ على الأذان. فإن لم يعني يتحرى ذلك قد يوقع الناس في الحرج أن يأكلوا قبل الغروب. وقت الأذان منوط بالمؤذن، لا يحتاج المؤذن إلى أن يراجع الإمام، بل هذا بابه، أي باب المؤذن هو الذي يضبط ويعرف ما يعرف متى يؤذن إلى غير ذلك. أما الإقامة فهذه منوطة بالإمام، فلا يقيم المؤذن إلا إذا أذن له الإمام. حتى قال الجويني رحمه الله عليه ان المؤذن اذا اقام بلا اذن من الامام قال في اعتداده او في الاعتداد بذلك تردد، يعني قالوا ينظر في تردد في مساله ايه؟ حكم الاقامه، اقامه المؤذن اذا اقام بلا اذن من الامام. طبعا الراجح ان الاقامه قد اعتد بها، ولكن هذا خالف السنه. الادله على ذلك عند مسلم ان بلالا كان اذا اذن فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا خرج اقام الصلاه. ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه في حديث انتظروه في العشاء الى نصف الليل حتى نام الناس، لكن كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الاحيان كان بلال يعني اذا طالت الاقامه يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اقيم يا رسول الله. الشاهد من ذلك انه لا يقيم الا باذن الامام، وعند الترمذي بسند حسن حديث جابر قال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أقام الصلاة. هذه السنة. وعند أحمد عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي أدلة على إيه؟ على أن معنى الحديث صحيح. إيه الحديث بقى اللي إحنا قلناه؟ أن المؤذن أملك بالإيه؟ بالإقامة، صح كده؟ لا بالأذان. والإمام أملك بالإقامة. في حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صلى الظهر ثم أتى بني عمرو في يعني كانت بينهم خصومة، فأتى ليصلح بينهم، فحضرت الصلاة صلاة العصر فأذن بلال. هو مش طبعا المؤذن بيؤذن، لأن يستأذن لابد أن يؤذن. فمضى الوقت وما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بلال لأبي بكر أقيم وتصلي بالناس؟ فقال أبو بكر نعم. فأقام بلال. فدي بلال الفقيه المؤذن لم يقيم هكذا مباشرة. للأسف بعض إخوان المؤذنين مثلا الإمام ما جاش يعمل إيه؟ يخش يقيم والناس مع نفسهم بقى ايه بالطلب يخش يصلي صلاه. ما ينفعش. انت كمؤذن من اهل المسجد تعلم من الامام، غاب الامام تتفرس من الذي النبي لا يدخل سوف يصلي. لابد ان يكون قارئ يعلم شيء من فقه الصلاه، فانت تختار بقى البديل، صح التعبير؟ مش تقيم كده والناس بقى اللي بالطلب يخش يصلي. ما ينفعش. قال بلال لأبي بكر أقيم فتصلي بالناس؟ قال نعم. فأقام بلال. وفي ختام الحديث أن تقدم أبو بكر فصلى بالناس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فخرق الصفوف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا التفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخر أبو بكر وسلم أومى إليه أن يعني مكانك، فتأخر أبو بكر وتقدم وسلم فصلى بهم. هنا إشكال عند الصحيحين عند الشيخين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني قد خرجت. يبقى الحديث بيقول ان سلم بيقول لاصحابي اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني ايه؟ ما تخرج. اسلم بينهى الناس يعني ان يقوموا حتى يروا. فظهر الحديث هم متى سيقوموا؟ اذا اقام الايه؟ اذا اقام المؤذن. فظهر الحديث ان المؤذن يقيم قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، لانه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني، فكيف يقام للصلاه والمؤذن ما راه؟ قالوا الجواب عن ذلك يجمع بينهما أن بلالا كان يرقب وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أول ما رأى يخرج أول ما رآه يخرج أقام الصلاة، يعني بلال يرقب الحجرة فيرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه إيه؟ قبل أن يراه الناس فيقيم، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيراه الناس فيقومون. قال المصنف باب في شروط الصلاة، كده انتهينا من باب الأذان ونبدأ في باب شروط الصلاة. قال عن طلق ابن علي، آسف، عن علي بن طلق، بخلاف طلق ابن علي، على خلاف هل هما واحد؟ الشاهد قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. قال ابن حجر رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هذا الحديث رواه الخمسة أي أحمد وأصحاب السنن الأربعة، والحديث مداره على مجهول وهو مسلم ابن سلام. ما يتعلق بالحديث إذا فسى أحدكم، الفساء بضم الفاء هو إخراج الريح، قالوا من المفسى أو الإست بلا صوت، فإن كان بصوت فهو الضراط. طيب هنا أيضا مسألة أو فروع في محل الاتفاق ومحل الاختلاف. محل الاتفاق أن الفساء ينقض الوضوء وهذا مجمع عليه. أيضا محل الاتفاق الثاني في حكم من كان يصلي وأحدث عمدا، يعني كان يستطيع أنه مثلا يكتم الريح فأخرجها عمدا، فهذا إن كان يصلي فلم يصدق الحدث بل أحدث متعمدا باختياره. قال النووي إن أحدث المصلي في صلاته باختياره بطلت صلاته بالإجماع. قال سواء كان حدثه عمدا أو سهوا علم أنه في صلاة أم لا، يعني لم يسبقه الحدث. نعم نعم الأفضل أن الإنسان إذا كان يصلي أو إذا قام إلى الصلاة وهو يريد أن يحدث فيذهب فيحدث، يعني يتبول مثلا او كده ويتوضا ليصلي صلاه مطمئن. طيب ده في حاله مدافعه الايه؟ الاخبث، ولكن هو لم يصل لهذه الدرجه، كان يستطيع مثلا ان هو ايه؟ يعني يكتم الحدث ويصلي. فان دخل في هذا الحال وغلب على ظنه انه سوف ايه؟ يكمل الصلاه ولن يعني يضيق ويضيق عليه الحدث، فدخل في الصلاه فلم يستطع الاكمال فاحدث ايه؟ عمدا. قال النووي بالإجماع صلاته باطلة. كده كان موضع اتفاق الأول أن الفساء ناقض الوضوء، الموضع الثاني من أحدث عمدا ذكرنا. موضع الاتفاق الثالث شخص صلى العشاء مثلا وبعد أن انتهى من صلاته تذكر أنه لم يكن متوضئا، فعليه أن يذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة، لا يأثم لأنه كان نسيا، ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأت، بخلاف طبعا الذي يصلي وهو محدث متعمد. من العلماء قالوا أنها يكون كافرا، لأن هذا قالوا هذا فيه نوع استهزاء. الشاهد أن هذه موضع اتفاق، الموضع الأول فساء ناخذ الوضوء، ها ايه الدليل ان الفساء ناخذ الوضوء؟ ما الدليل؟ حديث ضعيف ده، حديث الباب ضعيف ده، إذا فسأ أحدكم حديث ضعيف. ها لا والله خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ها ها إلا من فتاة أفضل حديث ضعيف. أحسنت. حديث ها الحديث لما قالوا الرجل يشكل عليه في الصلاة أنه إيه؟ أخرج إيه؟ شيء. قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يذبح. طيب محل دي إذا هذه يعني محل الاتفاق. ركز في الحالة الثالثة بالذات أنا قلتها، إن هو إيه بعد أن انتهى من صلاته تذكر. الحالة الثانية من كان في صلاة وأحدث إيه متعمدا. محل الاختلاف في من سبقه الحدث، يعني كان يصلي وأراد أن يخرج ريح فأمسك نفسه فلم يستطع فسبقه الحدث فأخرج ريحا وهو في الصلاة، سبقه الحدث ف أحمد فأخرج ريحا. قالوا الطهارة قد بطلت، خلاص طهارته إيه بطلت. طب ما حكم الصلاة هنا؟ في صلاة الظهر في الركعة الثانية أمسك بنفسه لم يستطع فسبقه الحدث، كل ضوابط، فأخرج ريحا في الركعة الثانية. الاتفاق أن طهارته قد إيه بطلت وعليه أن يخرج من الصلاة. الخلاف فين بقى؟ قالوا إذا توضأ وعاد هل يستأنف أم يبني؟ يبني، إيه الفرق بينهم؟ يا بني، ها إيه الفرق بينهم؟ وقع هنا الخلاف. طيب من كان في أثناء الصلاة وغلبه الحدث فأخرج ريحا في الركعة الثانية مثلا، الاتفاق أنه إطارة قد إيه؟ بطلة. الخلاف فين؟ رحمكم الله. خلاف هل اذا خرج، طبعا يجب ان يخرج، ما ينفعش يكمل الصلاه خلاص، مأموم امام ايا كان بقى، لا يجب ان يخرج ويتوضا. الخلاف فين بقى؟ اذا عاد هل يبني ام يستأنف؟ ما الفرق بينهما؟ يبني ان هو بقى يكمل الصلاه، يجيب الثالثه والرابعه. ها الاستئناف يبدا من الاول. قولان لاهل العلم. الاول قالوا، قال به الجمهور المالكية والحنفية وهو القول القديم للشافعي ورواية لأحمد، قالوا أنه يبني على ما صلى وصلاته لا تبطل، بطلت طهارته نعم لكن صلاته إيه؟ إيه صلاته لم تبطل؟ يعني ما صلاه من صلاة بنى عليها، يروح يذهب يتوضأ ولا يكلم أحدا، يذهب يخرج وإلى الوضوء يتوضأ ويعود مباشرة دون أن يكلم أحدا ولا يحدث شيئا، فيبني على ذلك. وهذا كما ذكرنا قول قديم للشافعي وقال به المالكية والحنفية رواية أحمد. وعللوا ذلك قالوا أنه لما أحدث الذي بطلت إيه؟ طهارته، لكن ما صلى من صلاة سابقة، صلى ركعتين مثلا، فهي إيه؟ كان إيه؟ كان فيها على ايه؟ على طهارة. طيب فلما نبطل صلاته؟ واستدلوا على ذلك بحديث عائشة عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو قيء أو رعاف أو قلس، القيء غير القلس، القيء إن هو إيه؟ أخرج من شيئا من فمه، القلس خرج من الجوف ولم يملأ الفم، يعني أشبه بحاجة كده زي إيه؟ يعني شيء خرج من الجوف ولكن لم يخرج من الفم. طيب قال يروى أن سلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. يبقى قال لهم ايه اثناء، يعني يروى ان سلم يقول انه اذا احدث في الصلاه اللي يجب يخرج ليتوضا، قال وليبني على صلاته، قال وفي ذلك لا يتكلم. هذا هكذا الحديث، يعني يذهب يتوضا ولا يكلم احدا. وفي روايه قال وفي ذلك لا يتكلم. وهذا الحديث عند ابن ماجه وهو من روايه اسماعيل بن عياش، سفيان بن عياش مختلف فيه، منهم من ضعفه في كل مروياته، ومنهم وهذا هو الصحيح من ضعفه إذا روى عن غير الشاميين. اسمه إيه؟ إسماعيل بن عياش بالشين، قالوا احفظها كده، إذا روى عن غير الشاميين فهو إيه؟ ضعيف. يعني روى عن حجازي، عن بصري، روى عن يمني، فروته إيه؟ ها ضعيفة. إذا روى عن غير الشاميين، إذا روى عن الشاميين فإيه؟ فروته صحيح. قالوا هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي، إذا في الحديث إيه؟ ضعيف بالاتفاق. يعني احنا قلنا اسماعيل بن عياش منهم من ضعفه في كل ايه؟ مرويات، ومنهم من ضعفه اذا روى عن غير ايه؟ شامين. فهذا الحديث من روايته عن ايه؟ عن رجل الحجازي، اذا بالاتفاق اصبحت هذا الحديث ايه؟ ضعيف. طيب، فحصل الاتفاق على انه ضعيف. قال النووي حديث عائشه اللي هو هذا الحديث اللي هو يخرج فيتوضا فيبني على ما مضى، قال النووي حديث عائشه ضعيف متفق على ضعفه. قال أي النووي وأما قول إمام الحرمين في نهاية المطلب، والغزالي في البسيط أنه أي أن هذا الحديث مروي في الكتب الصحاح، فغلط غلط ظاهر لا يغتر به. إذا في الحديث إيه؟ ضعيف. الحديث أفاد إيه؟ أن الذي يحدث يذهب ويتوضأ وإيه؟ ويبني على. طيب، القول الثاني وهو القول الجديد للشافعي ورواية لأحمد، أن الذي يسبقه الحدث فطهارته باطلة، هذا متفق عليه. قالوا هو بقى الأمر الجديد اللي هو إيه بقى؟ بطلت صلاته، لأنه أحدث حدثا يبطل الطهارة، فأبطل الصلاة قياسا على من تعمد الحدث. احنا قلنا الحاله الاولى متفق عليها من تعمد الحدث، المختلف فيه من سبقه الحدث، فقالوا بالقياس نقيس من سبقه الحدث على من تعمده. ما الخلاف ليس في ذلك، الخلاف من متفق ان الطهاره بطلت، لكن الخلاف في الصلاه. طيب، وهذا قول الجديد للشافعي ورواية لأحمد لحديث الباب اللي هو حديث إيه بقى؟ نسيناه، حديث علي بن طلق إذا فسأ أحدكم فإيه؟ ركز، عندنا حديثين، حديث عائشة قال فليبني على صلاتي، حديث مين دوت؟ حديث الباب حديث علي، ماذا قال علي بن طلق؟ أيوه، إذا فسأ أحدكم فلينصرف ولينصرف وليتوضا وليعد الصلاه. قالوا من اوجه الترجيح ان حديث عائشه كما قال النووي لم يقل احد بصحته. طبعا الترجيح له وجوه. من وجوه الترجيح التي ترجح ان الذي يحدث اثناء الصلاه يذهب ويتوضا ويعيد الصلاه من اولها، هناك اوجه للترجيح، منها ان حديث عائشه لم يقل احد بصحته. اما حديث الباب حديث علي فمنهم من حسنه ومنهم من ايه؟ من ضعفه. من اوجه الترجيح ان الحديث المختلف فيه يقدم على الحديث متفق عليه، لا المتفق عليه على ضعفه، خلي بالك. ايضا يؤيد القول الثاني وهذا الذي ندين الله به ان الصلاه قد بطلت، وانه عليه ان يتوضا ويستانف ان يبدا من الصلاه من اولها. يؤيد ذلك ان من شرط الصلاه أن الذي خرج فتوضأ أنه فقد شرط الصلاة في أثنائها على وجه لا يعود إليه إلا بعد زمن طويل وعمل كثير، ففسدت صلاته الماضية. يعني هو صلى ركعتين فخرج، طبعا أحدث، سوف يذهب إلى الوضوء. طيب، ويفعل أفعال كثيرة، و قد يحتاج إلى أن مثلا يتبول أو يعيد الوضوء ثم يعود مرة أخرى. قالوا هذا عمل كثير يفسد الصلاة الماضية، كما لو تنجس نجاسة يحتاج إلى إزالتها. يعني هو أثناء الصلاة طيب تذكر أن ثوبه عليه نجاسة. فإزالة هذه النجاسة، إزالة هذه النجاسة يستلزم أن يخرج فيغسل الثوب. هذا عمل كثير يجعله إيه؟ يبدأ الصلاة من أولها. قال النووي وقد رجح الاستئناف، يعني استئناف يعود الصلاة من أولها. قال الصحيح الجديد أي في المذهب تبطل صلاته. قال لأنه حدث يبطل الطهارة فأبطل الصلاة كحدث العمد. قال والحديث ضعيف، حديث اللي هو إيه؟ حديث فليبني على حديث عائشة. قال الحديث ضعيف. قال والصحابة رضي الله عنهم مختلفون في هذه المسألة فيصار للقياس. أي قياس؟ نقيس من تعمد الحدث على من سبقه الحدث. يتفرع على ذلك مسألة عند الذي يقول أن الوضوء والطهارة شرط في صحة الطواف. طبعا المسألة فيها خلاف، هل يشترط؟ هو في خلاف في الطهارة للصلاة؟ طبعا خلاف فين؟ في الطهارة لمين؟ للطواف. المسألة فيها خلاف. فالذي يرى أن الطواف كالصلاة يشترط فيه الطهارة، فمن أحدث في طوافه ماذا عليه؟ يبقى برضه حتى عند من يرى أن الطواف يشترط فيه الطهارة حياتي الخلاف كحال من أحدث في الصلاة. هل يذهب أثناء الطواف في الشوط الثالث أحدث؟ فالذي يرى أنه يكمل الصلاة، القول الأول يقول أنه يكمل الإيه؟ الطواف، يروح يتوضأ ويكمل إيه؟ الشوط الرابع والخامس والسادس والسابع. والذي يرى على ما رجحنا أنه لابد أن يعيد الصلاة، قالوا يذهب إذا كان يطوف ويدين لله باشتراط الطهارة أثناء الطواف. طبعا المسألة فيها خلاف. طيب فإذا أحدث في الشوط الثالث يذهب و يتوضأ و يستأنف الطواف من أوله. طيب واحد يقول لك طب مسألة والله الصحن زحمة جدا وأنا عشان أخرج، ده أنا خلاص ده أنا في الشوط الثالث أذهب. تعرف يعني الشوط الثالث يعني إيه؟ يعني خلاص يعني العملية الله المستعان. نقول المسألة مش مسألة صعوبة وعدم صعوبة، مسألة ديانة بما أنت قلدت شيخا يفتي بأن الطهارة شرط في صحة الطواف. الأمر مش بالهوى ولا عشان الزحام، لا أنت قلدت شيخا في ذلك فوقع لك هذا وكان الله إيه يختبرك. مسألة مش مسألة زحام من عدم، مسألة بما أنت تدين لربك. فإن كنت تقلد إماما تثق في دينه يقول أن الطواف يشترط له الإيه؟ الطهارة، فإذا وقع لك ذلك فلا بد أن تذهب ولو كنت حتى في الشوط الإيه؟ ولو بقي لك خطوة على الطواف. طيب مسألة ديانة. ثم قال المصنف وهو ما زال في باب شروط الصلاة وعن عائشة رضي الله عنها قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال ابن حجر رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث صحيح وإن أعله البعض ولكن تعليلهم بعلة ليست بقادحة، فهو حديث صحيح. الفوائد المتعلقة بالحديث، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض، المراد بالحائض من بلغ سن المحيض وإن لم تحض. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه بلغ سن المحيض وإن لم تحض؟ يعني إيه؟ هو علامة البلوغ عند المرأة الحيض فقط؟ قد يتأخر الحيض. طيب بل قيل أن فاطمة الزهراء سميت بذلك لأنها لم تكن إيه؟ تحيض. يعني الله أعلم يعني. المهم يعني وقد يكون هذا من دسائس الشيعة الله أعلم طبعا، لكن الشاهد من ذلك إيه؟ أن الحيض أحد علامات البلوغ وليس هو العلامة الوحيدة، لكن الحديث خرج على إيه؟ على الغالب، لأن معظم البلوغ عند النساء يكون بالحيض. لكن تأخر الحيض وظهر شعر العانة عند المرأة مثلا، طيب فهنا قد إيه؟ بلغت، يبقى لابد أن تلبس الخمار عند الصلاة. هل يقال لا تلبس لأنها لم تحض؟ فهمنا؟ والحديث إذا خرج على الغالب فلا هم لا، يعني إيه لا هم لا؟ يعني مفهومه يطرح. نعطي مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 ها والسبعين، إنسان مات عنده 90 سنة يبقى مش من أمة؟ لا. ها؟ ولكن حديث خرج على إيه؟ على الغالب، فلا مفهوم لا، يعني إيه لا مفهوم لا؟ ها؟ ليس له مفهوم مخالف، المفهوم مطروح. لأن ليما؟ لأن الحديث خرج على الغالب. إذا لا تقبل صلاة الحائض، أي المرأة ها المرأة أو الفتاة إذا حاضت صارت بالغة لا تصح صلاتها إلا بخمار. أيضا الفائدة الثانية في ذلك، لا يقبل صلاة حائض، أي بقى التي بلغت سن الحيض، وليس المراد بها إيه؟ أنها حال الحيض. يعني هو المرأة الحائض بتصلي على حيضها، ولكن رحمكم الله، ولكن المعنى الذي بلغ السن الايه؟ المحيض. نظير ذلك في الذكور في الرجال، ها غسل الجمعة واجب على كل ايه؟ محتلم. يعني ايه واجب على كل محتلم؟ هل محتلم من اصابه الاحتلام؟ لا، بل ايه محتلم بلغ سن الاحتلام. طيب، والا فالمحتلم اصاله يجب عليه اذا اصابه الاحتلام. قال الخطابي يريد بالحائض في الحديث لا يقبل صلاة الحائض، قال المرأة التي بلغت سن الحيض، ولم يرد أي مثلا ما أراد في الحديث المرأة في أيام الحيض، لأن الحائض لا ها لا تصلي. إيه الدليل؟ طب الحائض لا تصلي، حد يعرف ولا ها؟ حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصلاة، والقضاء لا يكون إلا لمن كنا آسف كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إلا بخمار، الخمار بكسر الخاء ما يغطي رأس المرأة، وكل ما ستر شيئا فهو خمار، ومنه الخمر لما سميت خمرا لأنها تستر العقل رحمكم الله. مادة الخاء والميم والراء كمادة الجيم والنون، الجن كل ما خفي ومنه الجن، إنه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونه. الجن الجيم والنون، إيه تاني؟ الجنين لأنه يرى، إيه تاني؟ الجنة لأنها إيه؟ إيه الجنة؟ هي البستان، يحف الأشجار فلا يرى، إيه تاني؟ المجنون غاب عقله. طيب، مادة الجيم والنون. ها، هذا الحديث يستدل به على أن الفتاة تصلي ولم تبلغ سواء بحيض أو بشرعان أو بالسن 15 سنة، قالوا أن الصبية الصغيرة يخفف في حجابها، يعني لو اشترط الفتاة الصغيرة 10 سنوات 7 سنوات 9 سنوات يخفف، لا يشترط لها الخمار. ما بالتيسير، تعلم أن العلماء أجمعوا على أن الصغير له أن يمس المصحف بلا وضوء. لما؟ ما بالتيسير، لأن لو عملنا كل مثلا الصبي الصغير إنه يتوضأ مع مس المصحف يكون في مشقة عظيمة، لأنه صعب إن هو يضبط نفسه، قد يحدث، قد يخرج ريحا، قد يحتاج إلى القضاء إلى الخلاء. فالعلماء قالوا، أجمع العلماء على أن الصغير يعني له ان يمس المصحف وان لم يكن ذا وضوء، ولم يكن لم يكن على وضوء. اذا الصبيه الصغيره يعني لا يشترط لها الخمار، بل ييسر في حجابها لم تبلغ. نعم، في يعني لو، لكن ليس الزاما، ليس الزاما عليه. من فوائد الحديث وجوب ستر المراه البالغه لراسها حال الصلاه، المراه البالغه يجب أن تستر رأسها، وأيضا وجوب ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة، وهذا شرط لصحة الصلاة. ستر العورة شرط لصحة الإيه؟ الصلاة، سواء كنت وحدك أو في حضرة الناس. يعني مثلا إنسان في حجرة مظلمة، أو امرأة في حجرة مظلمة، لا يرى احد، هل تصلي بشعرها؟ ها الانسان يصلي عاريا اذا كان مثلا بيظن انه في غرفه مظلمه، دعك لوحده، لا هو لوحده وفي غرفه كمان مظلمه لا يرى عورته، يصلي عاريا صلاته باطله. بل قال العلماء من صلى في قميص دون ان يضع له يعني يزرره كزرار مثلا، وكان اذا ركع راى عورته فصلاته باطله. تخيل يصلي في قميص جلابيه ملابس زراير مثلا، واذا ركع فاذا راى عوره نفسه فصلاته باطله، يعني عوره هو واقف مش ظهر، لكن اذا ركع راى عوره نفسه قالوا فصلاته باطله. فياتي اذا سواء المصلي او المراه يعني او المصليه هذا او ذاك في حضره ناس او في خلوه، سواء في نفل او في فرض، سواء في جنازه او في طواف، في سجود تلاوه او سجود شكر، سواء عن عوره نفسه او حتى ان يراه الغير، وجب عليه ان يستر عورته عن عينه او عين غيره. بل من صلى في قميص، طيب البعض يسميه جلابيه، احنا بنسميه قميص. طيب فقالوا من صلى في قميص ولم يزرره، يعني ما وضعش له زرار، السلام قال ازره ولو ايه؟ ولو بشوك. قالوا فاذا كان يرى عورة نفسه حال قيامه او ركوعه لم تصح صلاته. فمن انكشفت عورته مع القدرة، ركز هاني خلاص خلاص بخلص، من انكشفت عورته مع الايه؟ مع القدرة. ليه قلنا مع القدرة؟ ليه قلنا مع القدرة؟ العاجز لا سبيل عليه، انسان في مكان معهوش اي ثياب يصلي على حالته، انسان في مكان معه ثياب مش لاقي ولا ميه ولا تراب فقد الطهورين يصلي على حالته. الصلاه يا جماعه الله العظيم امر عجيب، لا تترك بحال، في الخوف تصلي، في النزع تصلي، في الجهاد تصلي. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على أن المرأة الحرة احترازا من الأنا، البالغة احترازا من الصغيرة. أجمع أهل العلم على أن المرأة الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة، يعني لو انكشف البعض مثلا فالصلاة صحيحة، لكن قال إذا صلى وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. قال ابن عبد البر، واحتج من قال ان الستر، اي ستر راس المراه، احتج من قال ان الستر من فرائض الصلاه بالاجماع على ايه؟ بالاجماع على افساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستر به وصلى عريان، الانسان عنده هدوم فقام وصلى عريان، قال هذا صلاته باطله، حتى لو كان بيصلي بغرفه اذا اخرج يده لما كاد يراه، صلاته باطله. يعني تخيل يا جماعه انت بتصلي، خذوا زينتكم عند كل صلاه. كان ابن عمر اذا راى نافعا يصلي بلا غطاء راس، انت متخيل يعني بيصلي بهدوم قبل سبيل الله، قال اتدخل هكذا على الملوك؟ فالله حقا ايه؟ وتزين له، خذوا زينتكم عند كل ايه؟ مسجد، يعني كل مسجد على المعنى الاصطلاحي وعلى المعنى اللغوي، على المعنى الاصطلاحي عند كل مسجد، اي كلما ذهبت الى المسجد للصلاه. وعلى المعنى اللغوي، وعلى المعنى اللغوي كل مسجد اي كل موضع سجود، كلما اردت ان تسجد خذوا زينتكم، سجود تلاوه، سجود شكر او غير ذلك من الصلاه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه الحائض، هنا نقف عند هذه المسألة لأن الفرق بين القبول وعدم القبول وأنواع القبول، قد يطلق القبول ويراد به نفي الثواب، وقد يطلق عدم القبول، عدم القبول ويراد به نفي الثواب، وقد يطلق ويراد به نفي الصحة. تفصيل في المسألة متى يطلق ويرد به نفي الصحة، متى يطلق ويرد به نفي الثواب فقط مع الإجزاء. مسألة فيها تفصيل. وأيضا من الحديث الذي بعده: لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. مسألة الصلاة في فن الحمالات في الصيف الدنيا يبقى ياخد بالك حكم ذات إن شاء الله. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وموعدنا إن شاء الله الدرس القادم يوم الأربعاء. هذا والله أعلم وأعلم، ورب العلم إليه أسلم. اللهم ربنا سدد خطانا، اغفر خطايانا، اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يدري خيرها إلا أنت، اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أي سؤال تفضل. رفع الله قدر الصوت أحسن الله عليك. الجمعة واجب.